إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أخرج أهل السنن والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يراجعه أو يعاوده 2000 تلو 2000، أو هو قائم عليه إلى يوم القيامة لا ينفك عنه. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا ذكورا، إذا ذكر ذكر. وفي لفظ: إن المؤمن خلق مذنبا مذنبا نسيا ذكورا. الحديث مرة ثانية: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعاوده 2000 تلو 2000، أو هو قائم عليه لا يتركه أو لا ينفك عنه حتى تقوم الساعة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا مفتنا نسيا توابا ذكورا. إن المؤمن خلق مفتنا، وفي لفظ: مذنبا نسيا توابا ذكورا، وفي لفظ: إذا ذكر ذكر. والحديث بسند صحيح حسنه الألباني رحمه الله في كثير من كتبه. وهذا الحديث يعني أن العبد المؤمن قابل للذنب أو قريب من الذنب، كما هو أيضا قريب من الطاعة، لكنه خلق قريب من الذنب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم ليغفر لهم، ليذنبوا ويغفر لهم. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم، أو في لفظ: لأتى الله بقوم يذنبون ويغفر لهم. إذن فكون العبد المؤمن مخلوق على تركيب يقبل الذنب، هذه معلومة ينبغي أن تعلمها من نفسك كرجل مؤمن، حتى لا تظن أن الذنب عند وقوعه هو الهلاك ونهاية العالمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعبد بكل ما له من أسماء وصفات، فيعبد بأنه رحيم ودود، فيتودد إليه وتلتمس رحمته وتلتمس محبته ويؤنس به، ويعبد أيضا بأنه قاهر فوق عباده، فيخاف بطشه ويخاف انتقامه، ويعبد أيضا بأنه غفار الذنوب قابل التوب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير سبحانه وتعالى. إذن أنت لابد أن تعبد غافر الذنب، ولابد أن تعبد قابل التوب، ولن يكون هذا إلا مع ذنبك. ونحن لابد أن نسترعي هذه القضية اهتماما كبيرا من عدة محاور ونقاط، خاصة أننا في واقع يلزمنا ويلجئنا ويحضنا ويؤزنا على التعاون على الإثم والعدوان. فإذا فتحت الجريدة وجدت الإثم والعدوان، وإذا سمعت مذياعا وجدت الإثم والعدوان، وإذا رأيت مشاهدا وجدت الإثم والعدوان على تمامه، بل على قمته. يعني الإثم والعدوان لم يعد مجرد أغاني تغنى أو نكات تقال أو عري في أفلام ومسلسلات أو عورات للرجال والنساء، الأمر صار أكبر من ذلك بكثير. صار تشكيك في الدين، صار صد عن سبيل الله، صار تشكيك في القرآن والجهر بأن القرآن فيه أخطاء، وينشر ذلك ويتكلم فيه كما لو كان يتكلم في أسعار الخضار من كثرة الفجور والصد عن السبيل. الواقع يلجئك إلى قمم الذنوب، إلى مهان، إلى عظيمها. فلا بد أن يعلم العبد أن الواقع كأنه موبوء، موبوء بمرض، موبوء بميكروب الإثم والعدوان، موبوء بميكروب التعاون على الفجور، موبوء بميكروب الصد عن سبيل الله. كان عوام السلف علماء زماننا، بل هم أكبر من علماء زماننا. لماذا؟ لأنهم يتعلمون بالسليقة ويتعلمون بالمخالطة، لأن كان المجتمع الأول مجتمع الصحابة ومجتمع التابعين وأتباع التابعين كان مجتمعا يتعلم فيه الحق بالممارسة، بالتقليد، بالاحتكاك. لماذا؟ لأنه مجتمع يتعاون على البر والتقوى. فإذا أردت أن تتعلم أي مسألة من المسائل دون المسائل الخاصة جدا كمسائل المواريث وغيرها، ولكن المسائل العامة في الأخلاق والعبادات والمعاملات، وجدت ذلك يقع من صاحبك، من جارك، من معلمك، من صاحب عملك إذا كنت تعمل عنده. واقع مجتمع يتعاون على البر والتقوى. إذا وجد منك فحشا ردك، أنكر عليك منكرك، نصحك في دين الله، إذا أخطأت في صلاة علمك، إذا وقع منك ما يفسد أو يبطل عبادك كما لو كنت صائما في رمضان وجهك، وهكذا. فتجد العامي في مثل هذا المجتمع يسابق ويسامق، يسامق علماء زماننا المتخصصون المجتهدون الذين يعكفون على الكتب والمراجع ليتعلموا وليكتشفوا المسائل، ليغوصوا في بطون العلم حتى يخرجوا منهم ببعض لآلئه. كانت هذه تقع في المجتمع طفحا بذلا بالتعامل. أنت الآن بالتعامل تستفيد ماذا؟ تستفيد السب والطعن واللعن وفحش القول وسب الأم وسب الأب وترك الصلاة وشرب المخدرات والبرشام والكلام في العورات والزنا ومخادنة البنات، ولو ظللت أعد إلى آخر المقال ما أحصيت ما يقع في مجتمعنا وما يصيب أولادنا وبناتنا ويصيبنا نحن أيضا ككبار نتحصن بديننا. المهم هو أننا مخلوقون قريبين إلى الذنوب، مخلوقون بطبيعتنا. في الحديث يقول إن العبد المؤمن، ولم يقل إن لكل واحد من بني آدم، إنما إن العبد المؤمن، إن لكل عبد مؤمن ذنبا يعاوده الفينة والفينة، يعني الحين تلو الحين، الكرة تلو الكرة، أو هو قائم عليه لا يتركه إلى قيام الساعة، أو لا ينفك عنه حتى تقوم الساعة. لماذا؟ لأن المؤمن خلق بهذا التركيب، مفتنا نسيا توابا ذكورا، مفتنا يعني معرض للفتنة، تركيبه ليس ملكا، ليس نورانيا، بل فيه لمة الشيطان وفيه لمة الخير والملك. مفتنا نسيا يعني يصيب الذنب ويتوب منه ثم ينسى فيعاوده، وقد يكون النسيان نسيان الذاكرة، وقد يكون النسيان نسيان الهجر والترك، نسيان الهجر والترك، لأن النسيان له هذا المعنى وله هذا المعنى. توابا، هذه هي بقى المسألة. إذن نحن نعاني من مرض في تركيبنا، أو نعاني من سلب في تركيبنا، أنا وأنت والشيخ والأخ والشيخ والحاج علي والحاج محمد والكبير والصغير والشاب والهرم وكله، ما له مذنب أو له ذنب يعاوده، ذنب اثنين ثلاثة أربعة يتركه ويتوب منه ويعاوده. لماذا؟ لأنه خلق بهذا الترقيب، مذنبا نسيا توابا ذكورا. فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، ذكورة، إذا ذكر تذكر. قد تلقي موعظة على كثير على كثير على أصحاب كثير من الذنوب وعلى أصحاب شقاق وبعد، وتجدهم تدمع لهم عين، تدمع لهذه الموعظة أعينهم، حتى وإن كانوا أصحاب معاصي وأصحاب فجور وأصحاب مسالك معوجة، تجد أن أعينهم ما لها تزرف بالدمع، لأنهم فيهم من الدين والإيمان ما إذا ذكروا تذكروا. فإذا كان الأمر كذلك، أنا مركب بأنني إذا قربت للذنوب، ألا ترى إلى الحطب إذا قرب إلى النار اشتعل، بينما الحجر توضع عليه النار ويحيط أهل النار به نارهم أو شعلتهم ولا يحترق. ما الفرق بين الحطب والحجر؟ أن الحطب خلق مهيئ للاحتراق، مركب على ذلك، فلذلك يحتطم الناس به ويوقدون عليه نارهم، بينما الحجارة ليست، بل يطفئون النار بها، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا فيه صلابة وهذا فيه صلابة، لكن هذا تركيب. أنت تركيبك الذي خلق أنك مهيئ للذنوب، وإذا ما قربت إلى الذنب كما لو قرب الحطب إلى النار ملت معها. إذا صارت امرأة شبه عارية متعوجة متغنجة في طريق عام، لوجدت الأعناق تكاد أنها تكسر ملتوية اتجاه النظر إليها. لو دخلت في مكان عام أو مكان في مجموع، أو حتى مرت أمام المسجد والناس خروجا من صلاتهم، لكانت أعينهم تخرج من مقلتها من باب أن يمعن النظر فيها، لأنها أبدت من العورات الشديدة التي تسير النفس. لماذا؟ لأن هذا تركيبك، هذا تركيبك. أنا لا أقول هذا على وجه الاستحسان أو التصويب، لا، أنا أقول هذا على وجه التشخيص والتبيين. إذن أنت مركب من أن تكون مائل للذنب كالوقود، ما قرب إلى النار إلا واشتعل بغير جهد ولا مجهود. ما قربت الوقود من أي وقود إلى النار إلا واشتعل، وقد يكون أنواع من الوقود أسرع في الاشتعال من غيرها، كما نحن أيضا منا ما هو أسرع في الميل إلى الذنب من غيرنا. ولكن هل الأمر، وكما قلت أضف إلى هذا، يبقى هذه نقطة أطلت في بيانها لكن أحتاج إلى استبيانها لنفسي وإياك، ونقطة الواقعنا، واقعنا المر الذي يسلب منا ديننا، واقعنا الذي صار منقلب على رأسه، وقف على رأس الهرم وانقلبت الأمور، وصارت النخلة بلحها في الأرض تمرها في الجزر من انقلاب الأمور، حتى صرنا نتحدث بالشر في كل شأننا، ونتكاتم في أنفسنا مر الشعور بالسلب، ومر الشعور بالبعد عن الطاعة والدين والتقييد في ذلك والصد، كل ذلك عوامل تجعلك سريع الاشتعال في الذنب. إذن المعنى أنك وقود مهيئ للاشتعال، والواقع مشتعل، ذنبا، مشتعل معصية، مشتعل سبا، مشتعل صدا، فتقرب هذا من ذاك فتجد الشباب الذين يرجى فيهم الخير لا يأتي منهم خير، والبنات التي يرجى منها خير لا يأتي منها خير. ومن لا تعرف الزنا عرفته، ومن لا يعرف المخادنة عرفها، ومن لا يعرف السوء عرفه، لأنه يجد أن هذا أأمن له، أأمن لي أن أكون فاجرا أو صاحب ذنب أو مرتاد لأماكن لا ترتاد أو متعاطي للمخدرات، أأمن لي، أأمن لي في هذا الواقع. كل ذلك يعني أنك تؤخذ، تسلب، تصد. هل تركنا ربنا عز وجل لهذا التركيب من جهة، ولمثل واقعنا من جهة، بحيث لا يكون منا إلا اللطم والقنوط من رحمته، أو النيأس من فضله؟ أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق فهو الذي يعلم. ألا يعلم من خلق؟ لابد، لا يعلم غيره سبحانه وتعالى، بلى، الذي خلق هو الذي شرع، الذي خلق هو الذي تعبد، الذي خلق هو الذي أمر. فلما خلقك بهذا الأمر مفتنا، مذنبا، نسيا، توابا، شرع لك الدواء. إذن نحن عباد الله أهل ذنوب، تركيبا وواقعا وميلا، وقل ما قل، قل ما تشاء من خلال ما ذكرت لك. نحن أهل ذنوب، نحن مهيئون للذنوب، نحن لنا من الذنوب التي نقيم عليها ونكررها، وإن كنا نكرهها ونندم بعد اقترافها. منا من هو صاحب دخان، ومنا من هو صاحب برشام، ومنا من صاحب مخدرات، ومنا من هو آكل للحرام، ومنا من يعمل في عمل باطل يتكسب من حرام، ومنا من هو عاق، ومنا من هو ظالم لنفسي وولدي، ومنا ومنا ومنا ومنا، ومنا معين الظالمين والصادين عن السبيل، ومنا ومنا ومنا، وعدد. هل الباب غلق؟ هل الدنيا صدت؟ هل السواد احتكم؟ أبدا أبدا، بل إن الله الذي خلق فتح أبوابا كثيرة على مصراعيها. لماذا؟ ليداوي العبد ذلك المرض، ولينتصر العبد على الوباء إذا وجد في أرض موبوءة كأرضنا، حتى يتقوى على هذا، حتى يتقوى على هذا. هذا الباب أو هذا الدواء هو التوبة. التوبة، وما أدرك ما التوبة؟ الدواء الناجع النافع الذي لا يجعل العبد ييأس أبدا ولا يتألم، ومهما كان في مبارزة مع الشيطان، ومهما كان في مبارزة مع الشيطان في أنه يؤذه، فنفس تميل إلى الذنب، مخلوقة هكذا، وشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وواقع أسود من السواد إلا من رحم الله تعالى، وتعاون على الإثم والعدوان بكل القوة وكل الفورة. كل هذه أمور تجعل العبد يحبط، يقول لك ما الشيخ بيقوله، خلاص احنا كده ما الدنيا معنا، ما تقوليش بقى حرام وحلال، ما كلها خربانة. لا، هذا الكلام حتى تعلم المرض، وليس العلم بالمرض أو الإشارة إلى وباء المكان الذي أنت فيه هو التسليم بالهلكة. فإذا قيل لك اعلم أن الدنيا فيها فيروس، وإن مش عارف عندهم برد وفيه إنفلونزا وفيه، ما بتستسلمش وتقول خلاص بقى خربت بقى وكده ننتظر الموت وترمي على أي حتة كده لحد، لا أبدا، بل بتبحث عن الدواء، وتبحث عن أسباب الدفع، وتبحث عن أسباب الوقاية. هكذا لم يتركنا ربنا سدى وهملة أبدا، بل هو أرحم بنا من أنفسنا، فجعل لنا الدواء الناجع الذي يفيد في كل الأحوال. مهما كنت صاحب ذنب موبوء بالذنوب، بأرض موبوءة سوداء، في مكان، في مرامي الصد والتعاون على الإثم والعدوان، عندك الدواء الناجع السهل التعاطي، السهل التعاطي اليسير، الذي لا يمانع أن تكرره، أن تكرره. تنبه لذلك. إذن فنحن مركب على هذا الحال الذي ذكرت، وأن هذا لا يبعث على إحباط ولا قنوط، بل جعل الله لنا دواء، ولذلك أمرنا به. في كثير من الآيات أمرنا بأن نتوب، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ثم بين فضل التوبة وأن العباد لو تابوا لكانوا من أصحاب الجنان ولغفر الله لهم، وأن الله سبحانه وتعالى من تاب تاب الله عليه، ومن تاب، بل إن الله بين لنا وقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا بيان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، وغير ذلك مما يبين، سواء كان الأمر بها وتوبوا إلى الله جميعا، سواء توبوا الأمر بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر العباد بأن يتوبوا وقال توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله 100 مرة، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفضلها بيان فضلها وأنها تكفر الذنب وأنها تجعل العبد مطهرا مما سبق من ذنوب، وأنها ليس المقام متعلق بذكر الفضائل وذكر الآيات، فهذه نتلوها في أورادنا ونسمعها في صلواتنا ومعلومة، لكن لابد أن تعلم هنا في هذا المقام علاقة التوبة وحقيقتها، حتى إذا ما تبت عرفت أن التوبة لها تركيب، لأن كثيرا منا، ما من أحد منا إلا ويحتاج التوبة، ما من أحد بهذا الواقع وبهذه الصورة وبهذه الحال، ما من أحد، أنت ملوث بالذنوب شئت أم أبيت، منها ما أصره ما سترك الله عليه، ومنها ما تعلمه من نفسك وإن جدلت الخلق جميعا، والدواء هو أن تتوب. إذن لابد أن تعرف تركيب الدواء وكيف يستعطى، لأنه حتى إن لم تعرف التركيب لكن لابد أن تعرف كيف يستعطى الدواء. التوبة ما هي؟ التوبة عرفها بعبارة لطيفة جميلة جدا جدا جدا، قال التوبة خلع لباس الجفاء وبسط لباس الوفاء. طبعا هذا التعريف هتحتاج إلى فهمه، لكن قبل أن تفهم هذا التعريف لابد أن تعرف تركيب التوبة. التوبة تتركب من ثلاثة أمور، تتركب من شروطها إنما تركيبها، تنبه لهذا الكلام حتى تتعاطى الدواء على نظم من جعله. هناك من الدواء ما يحقن وببطء، وهناك من الدواء ما يؤخذ مرة واحدة في اليوم، وهناك من الدواء ما يؤخذ بطرق كثيرة ليس هذا محل ذكرها. المهم وأن تعرف هذا المكون حتى تعرف كيف تتعاطى. يتتكون التوبة من مركب التوبة من 3 أمور: الأمر الأول العلم، والثاني الحال، والثالث العمل. علم وحال، ركز معايا بالله عليك، علم وحال وعمل. أما العلم فهو العلم بمصيبتك التي اقترفت من خلال معرفة أنك تورطت، وأن الورطة ستحجزك عن كثير من كرم من تعبده وفضله، وقد يترتب على ذلك ليس حرمانا من الفضل فقط بل وعقوبة. فعندما يعلم العبد أن الذنب مصيبة سودة ويتجسد ذلك في وجدانه، ليس الذنب من الأمور البسيطة فالصحابي يقول حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه بحديثين، واحد عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أن المنافق يرى أن ذنبه كالذباب يزبه عن وجهه وأشار بيده هكذا عن وجهه، وأما المؤمن فيرى ذنبه كما لو كان تحت جبل يكاد أن يسقط عليه. انظر إلى واحد ينظر إلى الذنب على أنه ذبابة يهشها، فلو هش 1000 يوم مرة في اليوم لا عليه، لا شيء يؤلمه ولا شيء يمغثه ولا شيء يرعبه ولا شيء يقلقه. بينما الذي يستشعر ان الجبل سيقع، ولماذا ضرب المثل بالجبل؟ لان كل مهلك يرجى معه نجاه الا هدم الجبل فوق راسك. عفانا الله واياكم من كل سوء. بمعنى لو القيت في غرق يمكن ان تنجو من الغرق، لو القيت في حرق يمكن ان تنجو من حرق، اما اذا وقع الجبل فوقك فلا نجاه. فالمؤمن عنده من العلم الذي يرى به الذنب ان هذا الذنب وقع، مصيبه وقعت على دماغه ما فيش منها فكاك، تحرمه من فضل المتفضل وتوجب عليه غضبه. فاذا استشعر ذلك، لو انك حدث لك من المعلوم ما تحركت به نفسك من انه ما ان ربك سيغضب عليك وانه سيحرمك فضله، لأوجد في القلب حال. وهذا الثاني، احنا قلنا علم وحال وعمل. اما الحال فهو الندم. الندم ليس الندم بمعنى مصمصة الشفايف ويعيني عليا واذنبت وانا والله غصب انا ربي استغفر الله انا غلطت والله، لا. انما الندم هو بكاء على ما فات وحرص على ما هو آت. قالوا الحال هو ندم يحدث، شعور يحدث بالقلب من ألم وكلم يبعث على جبر ما مضى، والحرص على ما يأتي بالعزم على فعل ما يجبر ما مضى وينتقل من حال الجفاء إلى الوفاء، من حال الجفاء إلى الوفاء. تنبه. فهكذا علم يحرك القلب ويقلب كيانه فيحدث فيه من الألم المتجسد في الندم الباعث على الألم مما اقترف. ثم الثالث عمل، وهو أنه يعزم على ألا يعود ويتبع السيئة الحسنة. ولذلك ما من آية في القرآن إلا وجاء فيها ذكر التوبة ومعها معنيين أو معها مسألتين أو معها ذكرين أو معها أمرين، أمر منهم يعني تابوا وأصلحوا أو تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ما فيش تابوا بس، لأن تابوا بس فقط يبقى معنى ذلك انه مش هيبقى عنده لا حال ولا عمل، هيبقى عنده علم يورثه شيء من الألم في القلب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة في حديث ابن مسعود، الندم توبة، قال أهل العلم وهذا تعريف بما يحدث معه اللاحق والسابق، السابق واللاحق. فالندم إنما جاء من علم أورث ندما. علم بإيه؟ علم بما اقترف وأثر ما اقترف. اليوم أنت ترى الناس تجحد، أنت ترى الناس تلحد، أنت ترى الناس تستحل، أنت ترى الناس تستهزئ بالحلال والحرام، هل يمكن أن يندم؟ أنت ترى الناس مستخفة. أنت بتكلمني على السجاير ما تروح تشوف الحشاشين، أنت بتكلمني على الحشيش ما تشوف الخمرجية، أنت بتكلمني على الخمرة ما تشوف اللي بيقتله. فكل شيء هين، ليس هناك ما يورث ألم. وما دام القلب لم يتألم، ما دام العلم لم يحضر الذي يبعث على حال، هذا الحال يجعل الإنسان مع نفسه بينه وبين ربه متألم متندم. فعندما قال النبي الندم التوبة، الندم توبة، باعتبار أن الندم لا يمكن يأتي بغير علم، وأن الندم متى وجد في القلب جعل صاحبه يقلب في كل ما في عنده، إيه الحاجة الكويسة اللي تنفع، إيه الشيء الكويس اللي أنا ممكن أعمله عشان خاطر أبرد نفسي. فالندم يأتي من علم ويبعث على عزم، الندم يأتي من علم ويبعث على عزم. وبالتالي فالتوبة عمل تعبدي مركب من علم وحال وعمل، من علم وحال وعمل. هذا العمل ما هو؟ هذا العمل هو العزم على ترك ما اقترف وأن لا يعود إليه، وهذا عمل قلبي. اغفر لي يا رب، تبت إليك، ندمت على ما فعلت، اجعلني أوابا، لن أعود لمثلها. كل ذلك بالقلب حتى وإن لم يقله باللسان. ثم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ثم ادفع بالتي هي أحسن، ثم إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن لابد من ذلك. ولذلك لما قالوا أن شروط التوبة هي العزم على عدم الرجوع، ترك الفعل الذي هو مقترفه، والعزم على عدم الرجوع، والعزم على فعل البر والاستقامة على الحق والخير، وقالوا شرط رابع إذا كان له حق آدمي. كل هذا إذا تفهمت تركيب التوبة عرفت أن كل هذه الشروط داخلة في هذا الحد، وهو العلم والحال والعمل. فالعمل منه ترك ما مضى من الفجور، والعمل منه فعل الطاعات والطيبات، والعمل منه استفاء الحقوق إذا كانت في عنقي حقوق من حق آدمية أو ما شابه أو ما شابه. إذن هذه هي تركيبة التوبة التي إن لم تتحقق في قلب العبد ما تابه. أما أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فهذا نوع من السخرية. إلا أن تكون ذكر، يعني إلا أن يقول استغفر الله ذكرا لا بأس، أما أن يظن أن هذه توبة فهذه سخرية، لأن التوبة إن لم تكن بهذا التركيب ليست بتوبة. ولذلك كانت التوبة تغسل صاحبها، وكانت التوبة تجر إلى خير بعدها. ولذلك كانت التوبة مدعاة للثناء. زنت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زنت واعترفت بزناها لأنها حبلت من هذا الزنا، وكانت متزوجة ليست سيئة بكرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فطم ابنها أن ترجم، فهموا بلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوها، فوالله لقد تابت توبة، مش تصدقت بصدقة، مش صامت أياما، مش فعلت طاعات، تابت توبة. لو قسمت على 70 من أهل المدينة اللي هم المفضلين رمز التقى لوسعتهم. هكذا التوبة. أما أنك مجرد أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله دون أن يحدث ذلك، دون أن يكون هناك التركيبة، وهنا مسألة. إذا أقام العبد التوبة كتعبد، هل هذا يعني أنه لن يعود إلى الذنب أبدا؟ هذا ما سأبينه بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا مسألة قبل أن أشرع فيما وعدت ببيانه، هل هذه التوبة التي هي الدواء والتي هي الفرج والباب الواسع، هل هذه التوبة قابلة لكل مريض بالذنوب مهما وسعت ذنوبه؟ هل هذه التوبة أو هل هذا الدواء له حد في المريض؟ هناك من المرضى من إذا ذهب إلى الطبيب وكان يتعاطى دواء معينا وبلغت حالته إلى حالة فاقمة، فكثير من الأطباء يقول له لا ينجع معك هذا الدواء، احنا محتاجين بقى مش عارف نعمل ايه، جلسات، نعمل كذا، نعمل الى امور اخر. يعني لماذا؟ لان حالته تفاقمت. هل هناك حالة متفاقمة على دواء التوبة؟ الجواب في بيان رب العالمين، يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذه الآيات قال أهل العلم أو كثير من أهل العلم أرجى آيات في كتاب الله، وأنها مما أفرح النبي صلى الله عليه وسلم نزولها. يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الآيات فرحا شديدا لأسباب لا تسع المقام لذكرها لأن الوقت. ولكن انظر إلى هذه الآيات، يخاطب الله عز وجل من تفقم مرضه، مرض الذنوب، لأنه ليس هناك مرض كمرض الذنوب، لأنه يأكل الحسنات من جهة، يسود الصفحات من جهة، يقسي القلوب ويسودها من جهة، يبلد الأبدان ويبطئ عن الطاعات من جهة. مرض الذنوب ده حاجة نسأل الله العافية والسلامة، ونحن قلنا نحن عرضة لهذا المرض ومهيئون ومركبون على مناعة قليلة تقبل التعامل والسقوط في هذا المرض أو الابتلاء به. قل يا عبادي، انظر إلى كلمة يا عبادي، فيها ترجية، فيها رحمة. الذين أسرفوا على أنفسهم، الإسراف حقيقته في الإنفاق، حقيقته في الإنفاق، يعني معنى حسي وليس معنوي. فإذا أكل العبد وأنفق أكثر من حاجته أسرف، وإذا لبس، وإذا شرب، وإذا تعاطى من أسباب النعيم فكان أكثر من حاجته حتى يفسد ما لا يستمتع به، كان ذلك إسرافا، ولكنه استعمل في كل ما يتجاوز به الحد، استعمل فنقول هذا أسرف على نفسه في الذنوب، هذا أسرف على نفسه في عقوق والديه، هذا أسرف على نفسه في الإساءة والحرمان من الخير والحق والبر إلى غير ذلك. هنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بمعنى أنهم أخذوا تعدوا بأنفسهم الحد وجاوزوه في فعل الذنوب التي تؤذي النفس وتجعل النفس هالكة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تظنوا أن لا دواء ولا تظنوا أن لا باب يمكن أن تدخلوا منه. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة، والذي دل على هذا المعنى الجمع بينها وبين قوله تعالى في آيات النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلم يقل في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الذنوب جميعا، فيكون تعارض، إنما قال كأن آية النساء لمن لم يتب، من لم يتب ومات على حاله فإن كان هذه فالذنوب التي تعاطاها شرك فلن يغفر له من لم يتب، وإن كانت الذنوب غير الشرك فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له لمن لم يتب. جاءت آية الزمر أو آيات الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قالش إن شاء أو لمن يشاء. طب إن الله يغفر الذنوب جميعا، منها الشرك؟ نعم منها الشرك، ومنها الكفر، ومنها النفاق، ومنها كل، والآيات التفصيلية في الكتاب تبين ذلك. ذكر المنافقين إلا الذين تابوا، ذكر الكفار مش إلا الذين تابوا، وهذا بين. فهنا في آية الزمر حملت على من تاب، يبقى من لم يتب إن كان ذنبه شرك فلن يغفر له إن مات عليه، وإن كان ذنبه دون الشرك فهو في المشيئة، لعل الله عز وجل بسبب أو بآخر لحكمته، وهذا شأنه لا يسأل عما يفعل. أما إذا من تاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. الآية ما فيهاش لمن تاب، إنما كما قلت بالجمع معه، لأن هذا مطلق وهذا مقيد، فحمل المطلق على المقيد فدل على معنى لابد أن يكون هذا المعنى. بالإضافة إلى أن الله ما ذكر ذنوبا كما جاء في آية الفرقان، ذكر الذنوب وذكر أنهم سيخلدون فيها وأن يخلد فيه مهانة، وأنه من فعل كذا من قتل نفسه بغير حق أو فساد أو زنى أو سرق فإنه أو قتل ولا يخشى إملاق، بيّن الله سبحانه وتعالى أن كل هؤلاء ما لهم سيعد لهم العذاب الذي سيخلدون فيه مهانة. ثم بيّن إلا من تاب، إلا من تاب، يبقى إذن يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. الآية أفادت ماذا؟ أفادت أن المسكين الذي أسرف على نفسه في الذنوب والذي استشرى فيه المرض يدل على ذلك أيضا في مسألة الإسراف، وإن المرض إن هذا العلاج ليس هناك حد في المرض يمنعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب يعني رجل عابد بلا علم. قال له يا عم الشيخ أنا قتلت 99 نفس. قال له ينهر كذا وكذا اللي جرى لك، أنت جاي تتوب بعد 99 نفس؟ توبت اللي أنت جاي تتكلم فيها. فقتلوا، عرف منه فقتلوا فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، وده الفرق بين الراهب العابد والعالم، العابد والعالم. فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن ذا الذي يحال بينه وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون يعبدون الله، واترك أرضك فإن فيها فإنها قوم سوء. فما سمع إلا واستجاب وصار منطلقا إلى الأرض التي ذهب إليها عازما على التوبة استجابة لأمر العالم الذي هداه لما يرضي ربه. وهو في الطريق أتاه الموت، أخذ ينوء بصدره يعني زي يزحف، وأمر الله عز وجل الأرض لأنه قبله ربه، الأرض الصالحة أن تقترب والأرض التي فيها أهل السوء أن تبتعد. فتخاصم فيه ملائكة الرحمة والعذاب إلى أن أرسل الله لهم ملكا في صورة من يتحكمون له، فقال قيسوا ما بين الأرضين أي أرض كان أقرب لها فهو يتبعها، إن كان تبع قريب إلى أرض أهل السوء فهو من أهل السوء، إن كان قريب من الأرض التي كان ذاهبا إليها وعزم بصدق على الذهاب إليها توبة إلى الله عز وجل فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. ده قتل 100 نفس، مش 100 حشيشة بقى ولا 100 برشامة، 100 نفس، 100 نفس، ومع ذلك نجع معه الدواء. ليه بقى؟ لأنه علم فأورثه حالا، علم من الرجل الذي أورثه حالا من الندم والعزم ثم عمل. نقول أن التوبة علم وحال وماذا؟ وعمل. فهو حقق ذلك فانطلق. هكذا لابد أن تفهم ذلك. فإذا التوبة ما لها؟ تنجع. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن أذكر هذه لأنها متعلقة بما أختم به، لكن أريد أن أبين لك أو أعلم أو أعلمك أن التوبة ليست فقط دواء لك، بل إن الله عز وجل يحبها، بل إن الله يفرح بها. مع أن خير التوبة لمن؟ للعبد. ليس في العباد خير للرب، لأن الله غني حميد، غني بذاته، مجيد حميد بذاته، يستغني عن الكل والكل لا يستغنى عنه أبدا. فما فيش حاجة اسمها إن العباد دول فيهم خير لربنا وفيهم شر لربنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، أتقى قلب رجل منكم محمد صلى الله عليه وسلم، لو الكون كله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، أفجر قلب، والله أعلم بأفجر القلوب، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ومع ذلك يفرح، لأن إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. والله العظيم، والله ما أرحم بالعبد مثل الرب، والله أرحم بك من نفسك ومن أهلك وولدك. شوف اللي بيقعدوا يا أخويا، ارتاح يا أخويا، اعمل يا أخويا، شوف أبوك، شوف أمك، شوف يعمل ده، والله لا يساوي قشر ولا أش بجوار رحمة الملك. أرحم بك من نفسك، مع أنك كنود، ومع أنك عصبي، ومع أنك جبار، ومع أنك زناب، ومع أنك أقرب للذنب منك للطاعة، لكن لا تعلم. والله إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تنبه في الحديث عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده، وكل فعل يثبت للرب هو ثابت بألفاظه وعلى حقيقته على الوجه الذي يليق به. ليس الفرح واضطراب القلب ولا السرور الذي كان بعد نكد، هذا في الإنسان، أما في الملك فهذا معنى يليق به سبحانه وتعالى. لا نرد النصوص ولا نؤولها ولا نغير معانيها ولا نغير أحرفها المركبة منها، لأن الله لو أراد المعنى الآخر لذكره لنا، لأنه يهدينا. فلا يصح أن نقول فرح بمعنى أنه يغفر، وفرح بمعنى أنه يرحم، لأنه ذكر يغفر وذكر يرحم وذكر يفرح، إذن هو يفرح. لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم كان بفلاة مدوية أو دوية، يعني مهلكة، وكان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فأخذ يبحث عنها حتى إذا أيس من وجودها قال: أذهب إلى مكاني أنام أنتظر الموت. وإذا هو بهذا إذ دبت بخطامها عند رأسه فأمسك بها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الأخطأ، من شدة الفرح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي من هذا براحلته. واحد مع الراحلة ودخل الصحراء، في وسط الصحراء تاهت منه، نزل يصلي ولا نزل يقضي حاجته، فلتت الدابة، يسحس عنها في الصحراء بقى، مش عند الناصية ولا عند الشارع الفلاني، ولا انفلتت منه، ما عندوش المحمول اللي هيرن عليه ولا يقول لها انت فين، ولا انفلتت منه، قاعد يبحث شمال ويمين لحد ما استشعر انه خلاص ما فيش سبيل، وبعدين هيروح فين في الصحراء؟ لا معاه ظهر يحمله ولا طعام يأكله، فانتظر الموت. فأرسل الله له هذه الدابة وأعادها إليه بفضله، ففرح الرجل فرحا شديدا. هذا الفرح يعني جعله لا يدري ما يقول، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شيء وعايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ. فهذه معناها ماذا؟ معناها فرحة شديدة شديدة شديدة. يقرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال المعنى المراد، فيقول لهم: لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. حتى تعرف كيف هو رحمن بك ورحيم بك، وهو أرحم ويمهلك. كم مرة ذنبت، وكم مرة تعديت وفجرت وظلمت، كم مرة في عمرك وأنت ابن 60 وابن 70 وابن 50، كم مرة، ومع ذلك ما انكسرت ولا زللت ولا غلقت على نفسك في خلوة، واعترفت بذنبك، وتحول قلبك إلى متألم على مصير ينتظرك، أبدا، بل انطلقتك فيما تنطلق فيه. فإذا هو يفرح بذلك سبحانه وتعالى. بقية النقطة التي أختم بها وهي تقرب، يخون بعد إذنكم عشان ما أحدش صلي برا، عشان بقاش فيه، بعد إذنكم بس عشان للضيق بس، تقربوا، أفسحوا يفسح الله لكم. افسح بنية انك تفسح لغيرك يفسح الله لك في الجنة، يعني قربة، هي قربة، يعني تقربك ده قربة عليها اجر. يعني بقية النقطة، هل لو انني تعطيت الدواء وخدت الدواء وخدت الجرعة وقلت خلاص بقى كده خلصت وكده تمت وتبت الى الله، هل هذا معناه، هل هذا معناه انني لن اعود الى الذنب ابدا؟ وهل لو عدت أكون بذلك قد نقضت التوبة وأفسدت ما بيني وبين ربي ولا عودة لي؟ الجواب: كونك تتعاطى التوبة بتركيبها الشرعي وحقيقتها، فإنك لابد أن تعلم أن هذا ليس نهاية الذنوب. قد بدأت معكم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعاوده 2000 تلو 2000 أو هو قائم عليه. معنى ذلك أن العبد يتوب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: أرأيت إن تاب واستغفر؟ قال: يتاب عليه ويغفر له. قال: أرأيت إن عاد فأذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: أرأيت إن عاد إن تاب واستغفر؟ قال: يتاب يغفر له ويتاب عليه. قال: أرأيت إن عاد إلى الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: أرأيت إن تاب واستغفر؟ قال: يغفر الله له ويتوب عليه. ولا يمل الله حتى تملوا، ولا يمل الله حتى تملوا. إذن هذه مسألة جديدة، أنك لابد أن يكون معك علبة دواء التوبة، تبقى حاططها معك كده زي اللي عنده ربو وشايل البخاخة بتاعته من غير مقدمات، نفسه بيضيق بيروح واخد بخة، أو اللي عنده القلب ويحمل أقراص معينة يعرفها مرضى القلب عند أزمة معينة يتعاطى حبة تحت اللسان. أنت في حاجة إلى التوبة أكثر من مريض القلب لحباته، وأكثر من مريض النفس والربو لبخاته. لماذا؟ لأنك لابد أن تعلم أنك ستعاود إما نفس الذنب أو ذنب آخر، لأنك مفتن، أنت خلقت هكذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبقى إذن العبودية تقوم على 3 محاور. العبودية يا أخوانا، وسأكمل النقطة دي في دقائق، تقوم على 3 محاور. المحور الأول عندما ينعم الله عليك، والمحور الثاني عندما يبتليك الله سواء بأمر أو بقدر، والمحور الثالث عندما تذنب. ما هي المحاور؟ المحور الأول عندما ينعم عليك تشكر، إذا أنعم الله عليه شكر. والمحور الثاني إذا ابتلاه الله صبر، سواء ابتلاه بمقدور قدري، بكسر ولا بظلم ولا بضرب ولا بمرض ولا بحاجة ولا بمشكلة، أو بالتكاليف افعل ولا تفعل، تحتاج الصبر، تحتاج الصبر. ربنا سمى التكاليف الأمر والنهي ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوك إزاي؟ يبتليك إزاي؟ إما بالأمر والنهي، وإما بالمقادير القدرية، سنن الكونية. إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا أذنب استغفر. يبقى لازم يكون معك علبة التوبة، بس الدواء الصح، مش المزيف، مش الدواء المضروب اللي تاخده يسمم بدنك، لا، الدواء المظبوط المركب من علم وحال وعمل، لأن هذا هو الذي سيجعلك عندما تتعاطاها تشتغل معك مظبوط. وفي الحديث من عند البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، قال: يذنب العبد الذنب فيقول: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب: علم عبدي أن له رب يغفر بالذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم يذنب الذنب فيقول: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، فيغفر له. ثم يذنب الذنب فيقول: يا رب اغفر لي. فيقول الرب: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، فيغفر له. قال: فقال في الرابعة، لا أدري في الرابعة أم في الثالثة: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. قال أهل العلم: وليس هذا إطلاقا للحرام في حق العبد، ولكن ما دمت تتوب مع كل ذنب فافعل ما شئت، طالما بتاخد الدواء بأركانه هذا يعني أنه ليس التائب هو من لا يعود إلى ذنب أبدا، بل قد يعود. المهم عندما تاب، تاب أم لا؟ تاب أم سخر؟ تاب أم لها؟ تاب أم لغى؟ عندما يكون قد تاب، تاب ندم القلب علم بالأمر الباعث على حال الندم المترتب عليه العزم والعمل، هو للتوبة كلما فعلت. ولذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما أصر من تاب ولو عاد 70 مرة، ما أصر من تاب ولو عاد 70 مرة. خذ بالك معنى ذلك، إن كلما تعود ما دمت تتوب إذن أنت مطالب بماذا؟ بترك الذنوب إطلاقا، وأنك تصير ملاك، وبالتالي تعجز أن تصير ملاك فتقول ما خربت وأنا هقدر أكون ملاك، أنا مش هقدر أكون ملاك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا بشر. طب تعمل إيه يا حاج؟ انطلق بقى مع الذنوب بقى خربت. لا، أنت مطالب بأن تتعاطى الدواء ولو كل يوم 100 مرة. توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يعلم أصحابه، يربيهم، يدربهم 100 مرة. فمن تعاطى الدواء ولو عاد، لو عل عليه المرض كل 70 مرة في اليوم، يبقى هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. كلما تعاطيت الذنب تأخذ الدواء، كلما تعاطيت الذنب تأخذ الدواء، وهذا أمر أنت مطالب أن تستوعبه حتى تعلم أن الله عز وجل. ثم أعلم أن باب التوبة أو تعاطي المرض أو صلاحية الدواء، خلينا بالأمثلة، صلاحية الدواء إلى متى؟ كل دواء له صلاحية، كل دواء له صلاحية، سنة، سنتين، 5. طب صلاحية دواء التوبة قد إيه بقى؟ إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها. يبقى الدواء اللي معاك ده معاه صلاحية لغاية يوم القيامة أو يوم قيامتك أنت. وليس للتوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما هو القريب؟ القريب هو ما كان قبل الغرغرة وما كان قبل طلوع الشمس من مغربها. هذا هو زمن صلاحية الدواء. يبقى إذن أنت مطالب بأن تتعاطى الدواء يعمل عندك بفعاليته، صلاحيته مفتوحة ممدودة، فلا تحرم نفسك من تعاطي الدواء لأنك في أمس الحاجة إليه. ما جعل الأمة غساء، وما جعل الأمة خائرة، وما جعل الحق عندنا ضعيف، وما جعل الدنيا أحب إلينا من ديننا، وما جعل الدرهم والدينار معظم علينا. لقد بات الناس الليلة التي نحن بصبيحتها بشر ليلة إلا من رحم الله، بارزوا الله بالزنا والخمور والاحتفالات والفرقعات وإحياء عيد الكفار وغير ذلك، بات الناس بليلة أشر ليلة. فنسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا وأن يعافينا وأن يعفو عنا. اللهم كن لنا وتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم يا رب اقبلنا عندك ولا تردنا، وارزقنا توبة نصوحا قبل أن نلقاك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعلنا من التوابين، فإنك تحب التوابين وتحب المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم تب علينا لنتوب، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،